الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الفهد محمد محمود سرية. المكان ريف مصر العظيمة في كفر دانوهيا بالشرقية، قرية الزعيم البطل أحمد عرابي. ولد بطلنا محمد محمود سرية في عام 1946، ولد لأسرة بسيطة من أسرنا المصرية، وقد شاءت إرادة الله أن ينشأ يتيم الأب منذ الصغر، وقد تولى أخوه تربيته وأصر على أن يلحقه بالمدرسة، فحصل على الابتدائية ثم الإعدادية والتحق بالمدرسة الثانوية بالزقازيق. عامل لك شاي يا محمد عشان تعرف تركز في مذاكرتك. لا يا أمي، أنا لو عوزت حاجة حقوم أعملها بنفسي. ادخل انت نامي. لا انا مواسيبك اسيبك انت سهران كده يا امي. ما انت لازم ترتاحي شويه، انت بتصحي بدري من الفجر تصحى اخويا يتوضى ويصلي ويفطر وبعدين ينزل الغيط، ومن ساعه ما بتصحي طول النهار شغل في الدار، ما بترتاحيش يا ابني. اني راحتي في راحتكو. واني راحت انك تقومي تنامي، ايه رايك؟ ماشي، لكن قول لي يا محمد. نعم يا امي. أدي الثانوية جربت تخلص وما قلت ليش نفسك تطلع ايه؟ أنا عن نفسي منى عيني أشوفك دكتور. دكتور ايه بس يا أمي؟ أنا عايز أطلع مهندس زراعي، أعالج الأرض وراعيها، الأرض اللي دايما بتدينا واللي بتصرف علينا وعلى غيرنا وما بتكلش. التحق محمد بعد حصوله على ثانوية بالمعهد العالي الزراعي بالزقازيق، وتمضي حياته الدراسية لتسجل له التفوق والنجاح. وفي خلال دراسته حلت بالبلاد نكسة 67، وعانى محمد كثيرا مما أحدثته تلك النكسة من تمزق داخل النفوس. يا سعد، ما شفناكش من ساعة ما نزلت أجازة من الجيش، انت قضيت أجازتك فين؟ قضيتها في التراب مع عمي يا عم سباعي. ايه؟ وليه كده بس يا ابني تنكد على نفسك؟ أنكد على نفسي؟ ده على أساس يعني إن البلد كلها عايشة في فرح وأنا الوحيد اللي مأكد على نفسي؟ يا عم روق. أنا مش عارف بس أنت جايب السعادة دي كلها منين، وعمال تقول لي روق روق. طب أروق إزاي بس؟ ده في يوم أسود وغارة من غارات العدو، بيتنا اتهد وأمي ماتت. عارف يعني إيه أمي ماتت؟ يعني بقيت يتيم. ما هو اليتيم يتيم الأم مش الأب. يعني لو سخنت ملاقيش حد يسهر جنبي حط لي كم مدات على راسي ويديني كوباية شاي وأسبرين، يعني خلاص مبقاش في حد يحس بيا ويسألني كلت ايه النهاردة، مفيش حد يبص في عينيا ويعرف اني حزين من غير ما اقوله. يعني لما تصحى الصبح ومتلاقيش حد مستنيك بكوباية شاي بلبن ويدعي لك ويقول لك ربنا يفتح عليك يا ابني ويرزقك برزقه، يعني ما تلاقيش حد فرحان وانت راجع بعد اي نجاح ومشاركك، لانك بترجع البيت ما بتلاقيش حد يفرح لك ويفرح معاك، يعني ما تلاقيش حد يشيل لك لقمه لما ترجع ويقعد يتفرج عليك بفرحه وانت بتاكلها وتيجي تعزم عليه يقول لك لا بألف أنا وشفاء ابني أنا شبعانة وأنا ممكن تكون ما دايتش الأكل طول اليوم. عرفت بقى يعني إيه لما الواحد أم تموت ويفضل في الدنيا لوحده، وكمان اللي موتها عدو حقير خد أرضك وزلك. لكن أقول لمين؟ زيك أنت للأسف ما يحسش بكل الكلام ده. إيه ده كله؟ إيه ده كله يا عم؟ أمك ماتت والبلد ضاعت وطولها زي عرضها. الكلام ده يقوله اللي زيك. أمي ماتت لكن البلد عمرها ما تضيع أبدا. البلد مش ممكن تضيع طول ما فيها رجالة شالين في ايديهم سلاح. ونادر عليا والنادر أمانة لرجع أرضي واخد بطارك يا أمه. كان محمد وأمثاله من أبناء مصر المخلصين يثقون في أنه لابد وأن تكون هناك معركة فاصلة مع العدو الغادر، وكان واثقا أشد الثقة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأنه سوف يأتي اليوم الذي نرى فيه نور الانتصار بعد ظلام النكسة. على فين يا محمد يا ابني؟ خارج يا أمي، نجمع تبرعات للمجهود الحربي. زي الست أم كلثوم كده؟ هي الست أم كلثوم بس، دي البلد كلها يا أمي، كل اللي بيقدر يساهم بحاجة بيساهم بيها. وأهل بلدني بيساهموا؟ اللي بيساهم بفلوس، واللي بيساهم مساهمات عينية، واللي بيتبرع بالدم، ستات ورجالة، كل واحد حسب مقدرته. ربنا معك يا ضناي. ادعي للبلد يا أمي، أنا واثق إننا هنحارب قريب. وجاء اليوم الذي انتظره بطلنا محمد محمود سرية، فبعد أن تخرج من المعهد العالي الزراعي طلب تأدية الخدمة العسكرية، وتم إلحاقه بكلية الضباط الاحتياط. ألف مبروك التخرج يا محمد يا سرية. يا سلام، ولازم يا محمد يا سرية دي. عموما الله يبارك فيك يا عم سعد يا زميلي، أدينا تخرجنا هو من كلية الضباط الاحتياط. أيوة تخرجنا الحمد لله وبقينا ضباط، وبالتالي بقى دلوقتي اللحظة اللي بنستناها كلنا قربت، وعشان كده أنا طلبت أن أتلحق بكتيبة من كتائب الصواريخ المضادة للطيارات على الجبهة. أنا كمان طلبت كده، وعرفت أن طلباتنا توافق عليها. نفسي ناخد بطارنا من طيارات العدو اللي دمرت وخربت بلادنا. أنا اللي نفسي أخد بطار أمي، أمي اللي قتلوها في ساعة غدر بغارة من غارتهم الخسيسة. نفسي أخد بطار أهل السويس كلهم ومدن القناة اللي دمروها وخربوها. ونسيت بحر الباجر ومصنع أبو زعبل، ودي حاجة تتنسي برضو. بقولك إيه، يلا بينا نلحق ناخد تصريح الأجازة وبعد كده نتقابل في الوحدة. مش قادر أتحمل العلم الإسرائيلي رفرف على أرضنا على الضفة الشرقية. أحس إن خنجر اتخرس في قلبي كل ما أشوف منظره. ما هو لولا خط بارليف اللعين ده كان زماننا عدينا وكلناهم بسنان أكل. أكيد له حل، وأكيد القيادة مش هتسيبه كده. عموما دورنا دلوقتي الاستعداد والتدريب. عملت وحدة البطل بروح الفريق، مما جعلها تتمتع دائما بكفاءة قتالية عالية. يا رجالة، النهاردة قيادة الفرقة كلفتنا بنصب كمائن لطائرات العدو. مجموعتنا ومجموعة الضابط سعد هتنصب كمين مشترك، ولازم يكون نصيبنا من طيارات العدو نصيب الأسد. لكن يا فندم، معداتنا وأجهزتنا مش زي طياراتهم، احنا فين وهم فين؟ ده اسمه يأس، وانا ما احبش اليأس. ده مش يأس يا حضرة الضابط محمد، الجندي بيسأل. الرجالة لازم تعرفوا ان الانسان بإيمانه هو اللي بيحقق المعجزات. الجندي المصري المدرب المؤمن افضل من أجهزة إسرائيل المتطورة، وهتشوفوا كده عند المواجهة. المعدات مع إنسان جبان ما تسواش حاجة، فاهمين ولا لا؟ لقد حول بطلنا الأسى والمرارة من هزيمة يونيو 67 إلى عمل شاق وتدريب متواصل، وكم كانت فرحته وسعادته وحرصه الشديد في أن يشترك في كل مهمة بنصب الكمائن لطائرات العدو وإسقاطها، ولم يفته الاهتمام بالجانب الديني والمعنوي للجنود. فندم، أنا جاي أستأذن حضرتك إننا نبني مسجد في الكتيبة بالجهود الذاتية. وأنا أول المتطوعين يا حضرة الضابط محمد، وهسخر لك كل الإمكانيات عشان تكمل المسجد في أسرع وقت. ألف شكر يا فندم. أنا اللي بشكرك يا محمد، عشان تفانيك في العمل، وخصوصا اهتمامك بالناحية المعنوية للجنود. دي واجبة يا فندم. لا يا محمد، انت بتعمل اكتر من واجبك، وعشان كده انا اخترتك مساعد ليا للشؤون المعنوية. ان شاء الله يا فندم اكون عند حسن ظن سيادتك. ومرت الايام وصدرت الاوامر الى الكتيبة بإعادة تمركزها في منطقة مرسى مطروح بعد أن قضت أعواما تعمل على الجبهة، فأصاب ذلك محمدا بالحزن الشديد. إيه الحكاية؟ مالك يا محمد حزين كده ليه؟ يعني مش حزين وبس، يعني مبهور. يعني اللحظة اللي مستنيها طول عمري تروح كده ونتنقل لمرسى مطروح؟ يعني لو قامت الحرب مش هنشارك فيها؟ كلنا حزنين يا محمد، لكن يعني مش لدرجة القهر دي. وفي يوم 25 من شهر سبتمبر عام 1973 كان موعد إجازة البطل لزفافه على فتاة أحلامه التي رحبت أن تقف إلى جواره في أشرف معركتين، معركة الحياة ومعركة التحرير. لكن كانت المفاجأة من نصيب الجميع قبل أن يتم الزفاف، كان القدر لهم بالمرصاد. يا حضرة الضابط محمد، يا حضرة الضابط محمد. خير يا غفير حسين؟ في إشارة جات لحضرتك في دوار العمدة باستدعاء جنابك في التو واللحظة دون تأخير. جايب لنا تلغراف استدعاء، وخد وقع حضرتك هنا في دفتر الإشارات بالعلم. احضر وقت استلام الإشارة للأهمية القصوى دون تأخير، يعني ده وقته. استعين فرحك ولسه المأزوم ما جاش. أم يا محمد ما تتأخرش، ما تطمنش الظروف فيها إيه، إن شاء الله خير. يعني مش هتكوني زعلانة؟ مين عارف، كل تأخيرة فيها خيرة، ويمكن بعد كده يكون الفرح فرحين. يا رب يا رب خير، وإن شاء الله يكون يوم فرح لنا كلنا، إن شاء الله يا رب. وكم كانت سعادة البطل عند عودته للوحدة بصدور الأوامر بعودة الكتيبة لخط المواجهة والتمركز في موقعها الجديد ببورسعيد. وما أن وصلت الكتيبة إلى موقعها ببورسعيد حتى كان بطلنا أول من قام بتركيب الكتيبة وتجهيزها للقتال مع العدو. وحانت لحظة الحسم في 6 أكتوبر عام 73، والجنود كانوا صائمين وبدأ العبور، وكان لمحمد ووحدته دور هام في تأمين غطاء لعبور جنودنا القناة. فين يا محمد؟ أخبار موقعك إيه؟ في مشكلة يا فندم في كابين التوجيه الصواريخ. يا محمد، في هدفين تم رصدهم وهيكونوا في مرماك في خلال 5 دقايق، هتتعامل معهم ازاي؟ قبل ال5 دقايق ان شاء الله يا فندم هكون صلحت الكابينة وهتعامل مع الاهداف باذن الله. واستطاع بطلنا اصلاح العطل في اقل من 5 دقائق، وكان ذلك اعجازا منه، حيث ان اصلاح العطل كان يتطلب اكثر من 30 دقيقة. الله اكبر الله اكبر، الكابينة جاهزة. تسلم ايدك يا محمد، استعد، الهدف في مرماك. ورصدت وجاهز يا فندم. الله أكبر، انطلق. وفي صباح يوم 9 أكتوبر بدأ العدو يهاجم الكتيبة بشراسة لما أصابه منها من أضرار، ولم تمض لحظات حتى كانت الكتيبة تهاجم من طائرات العدو بتركيز شديد. وأثناء ذلك قامت طائرتان بالإغارة على الكتيبة من اتجاه معاكس، فقصفت كابينة البطل بصاروخ لإيقاف عملها. إيه اللي حصل عندك يا محمد؟ ده صاروخ أصاب الكابينة يا فندم، لكن ما تقلقش سعادتك، أنا لازم أصلحها وارجعها تشتغل تاني. ربنا يوفقك يا محمد، أنا متابعكم. سيب أنت الكابينة يا عسكري واخرج عشان أصلحها من غير حد ما يشغلني. لكن يا فندم ما فيش لكن، ده أمر. يا محمد اخرج من الكابينة بسرعة. لا يا فندم، انا خارج عشان اطفيها وارجعها تشتغل تاني. وما ان غادر الجندي الكابينة تاركا الضابط محمد محمود سرية يحاول اصلاحها، حتى قامت طائرتان باصابة الكابينة اصابة مباشرة فاشتعلت النيران فيها. كانش ممكن وعدتي تتدمر واسيبها. اديني رحت معاه. يا محمد يا محمد، سيبني لمين يا محمد؟ انت سيبني لمين يا محمد؟ خدني معاك. طب دلوقتي اقول لعروستك ايه يا محمد؟ اقول لها ايه يا محمد؟ اقول لها ايه؟ كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.